إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أعظم مظاهر ذلك معية الله عز وجل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه الآية العظيمة أثبتت معية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولصاحبه رضي الله عنه. يقول الله جلت قدرته: لا تحزن إن الله معنا، وهي معية خاصة لأنها ذكرت بعد النهي عن الحزن: لا تحزن إن الله معنا. وهذا الحزن حصل بسبب خوف أبي بكر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وارتفع هذا الخوف بعلمه أن الله معهما بنصره وتأييده فلن يصل إليهما أذى الكفار. ويؤكد هذا المعنى ما رواه البخاري عليه الرحمة في صحيحه عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فهذه معية خاصة، والدليل على ذلك أنها ذكرت بعد النهي عن الحزن الذي حصل بسبب خوف أبي بكر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتفع هذا الخوف بعلمه أن الله معهما بنصره وتأييده فلن يصل إليهما أذى الكفار. وكان من خوف أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قال له: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، وهم وقوف على فوهة الغار على فتحته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ المعية العامة التي يقصد بها الإحاطة والعلم في مثل قوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية العامة التي يقصد بها الإحاطة والعلم هي لكل أحد. وأما المعية الخاصة فكانت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذكورة في هذا الموطن إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي الآية فوائد، منها ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها ما يتعلق بمناقب الصديق رضي الله عنه. فمما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيها نصرة الله عز وجل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي نصرة تكفيه عن نصرة الناس أجمعين. نفهم ذلك من قوله جلت قدرته إلا تنصروه فقد نصره الله. وقد ورد ذكر النصر بالصيغة الماضي إلا تنصروه، فهذا على المضارع في الاستقبال أيضا، إلا تنصروه الآن أو في المستقبل فقد نصره الله بصيغة الماضي الدال على التحقق والثبوت، وإن كان لم يحدث بعد، ولكن ليس عند ربنا تبارك وتعالى زمان يتعلق به ذلك. فإذا كان الأمر آتيا من الله تبارك وتعالى في المستقبل فكأنه وقع في الماضي بالنسبة للناس على سبيل التحقق والثبوت. ويؤيد نصرة الله له صلى الله عليه وسلم وحمايته من جميع الأعداء قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فلولا أن الله حاميه وتكفل بنصرته ما أمره بالجهاد ومدافعة الكفار ولو كان وحده، لأن فيه تهلكة له. قال الله جلت قدرته والله يعصمك من الناس. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل نزول قوله جلت قدرته والله يعصمك من الناس كان يحرس، فلما نزلت الآية العظيمة والله يعصمك من الناس صرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحرس. وفي هذا دليل من أكبر الأدلة على صدقه في نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يغر نفسه ولا أن يخدعها ولا أن يخاطر بها في مواطن الهلكة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان على بينة من ربه وكان موصولا بربه جل وعلا بأسباب الوحي الشريف المطهر، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله والله يعصمك من الناس، رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرف الستر ثم صرف الناس ممن كان هنالك يحرسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا من عند الله تبارك وتعالى حقا وصدقا ما كان ليغرر بنفسه، وهو يعلم أن الأعداء قد أحاطوا به من كل صوب وأنهم ينتظرون غرة لكي يأخذوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها. ولكن لما نزل قوله جلت قدرته والله يعصمك من الناس سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، فصرف الحرس عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أخبره الله تبارك وتعالى أنه عاصمه وأنه جلت قدرته كافيه وكفى بالله وكيلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تبين الآية لم يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة طواعية لطلب السلامة والأمن، وإنما أخرج منها مضطرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله جلت قدرته إذ أخرجه الذين كفروا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خرج من مكة إلى المدينة طواعية لطلب السلامة والأمن والفرار بالنفس، وإنما أخرج منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطرا، وكل ذلك بإذن الله جلت قدرته. وفي الآية أيضا مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن ظن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الخلق توكلا على الله وأكمل الخلق ثقة بالله وبأنه سينجزه ما وعده جلت قدرته، إذ لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي نهي الصديق رضوان الله عليه عن الحزن أمر عجيب، لأن الحزن إذا ما سيطر على القلب بأسبابه فإن الإنسان لا يمكن أن يدفعه بمجهوده ولا بمحض إرادته، ولكن لأن هذه القلوب الطاهرة من قلوب الأصحاب رضوان الله عليهم وفي مقدمهم الصديق رضي الله عنه هي في زمام الشرع وتحت نيره ومؤتمرة بأمره لما كانت كذلك فإنها تكون طيعة لأمر الشرع وقافة عند نهيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن وهذا أمر قلبي لا يملك المرء له دفعا إلا إذا زالت أسبابه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى والقراء الحذاق يقفون في هذا الموطن لكي يفرقوا بين كلمة الذين كفروا وكلمة الله تبارك وتعالى فكلمة الله تبارك وتعالى ليست مجعولة عليا كما هو السياق وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا ابتداء وأما ربك جلت قدرته فقد جعل كلمة الذين كفروا السفلى ثم وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وفي ذلك أيضا عظيم اعتناء الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك بنصرته وبإنزال التأييد المعنوي وهو السكينة في القلوب والتي نسبها سبحانه وتعالى إلى نفسه الشريفة فأنزل الله سكينته وكذلك هناك تأييد مادي بالجنود غير المرئية من قبل أحد من الناس وإذا كانت الآية لم تذكر ماهية الجنود بل نفت أن أحدا رآها فإثبات تعشيش الحمام على الغار ونسج العنكبوت فيه نظر إلا إذا ثبت بالحديث الصحيح ولم يثبت أما إذا كانت أخبارا لا تصل إلى منزلة الصحيح فيجب عدم الأخذ بها لمناقضتها صريح القرآن لأن الله تبارك وتعالى يقول وأيده بجنود لم تروها وهذا العنكبوت كان مرئيا وكان ظاهرا وكذلك الحمام المدعى كان ظاهرا وكان بارزا وكان منظورا مرئيا والله تبارك وتعالى يقول فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فإذا هذا يناقض صريح القرآن عند إثباته بإثبات نسج العنكبوت وتعشيش الحمام على باب الغار ولم يكن شيء من ذلك وليس بثابت ونأخذ من الآية عظيم قدرة الله عز وجل إذ نجى نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق وهما في شدة الضعف وضعف الحول على أعدائهما وهم في شدة القوة والصول فسبحان من ينصر من يشاء بما يشاء على من يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء لا إله إلا هو على كل شيء قدير وفي الآية من الفوائد ما يتعلق بالصديق وبمناقبه رضوان الله عليه ومن ذلك تخصيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بالهجرة معه وما صاحب ذلك من خلوته بالنبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام ينفرد به في الأكل والشرب والحديث ويا لها من منقبة ويا لها من خصلة فريدة فذة إذ كان صاحب خلوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أياما وليالي ذوات عدد ينفرد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأكل والشرب والحديث والصحبة بل وفي الخدمة أيضا لا يخدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد سواه رضوان الله عليه ولا شك أن ذلك منقبة عظيمة جدا للصديق رضي الله عنه لم يشاركه أحد فيها مما يدل على أفضلية الصديق عن بقية الصحابة رضي الله عنه ثم أيضا فيه إثبات الصحبة لهذا الرجل العظيم الذي صدق بالنبي الكريم لم يتتعتع فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عرض الإسلام على أحد إلا كانت له وهلة وتوقف شيئا ما إلا الصديق فإنه بمجرد أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أسلم وأخذ بأسباب الإيمان رضوان الله عليه وقد أثبت الصحبة القرآن الكريم فهي منقبة ما بعدها منقبة لأنه ينبني عليها أن من أنكر صحبة أبي بكر فقد كذب بظاهر القرآن، لأنه لا خلاف بين الأمة أن الذي هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، أما الذي يذمه فهو في خطر عظيم عليه، لأن الله مدحه في هذه الآية أبلغ المدح، فكيف يكون المدح يتلى إلى يوم القيامة في حق من يذم ويسب على حد قولهم من أولئك الروافض عليهم من الله ما يستحقونه؟ ولكن الله تبارك وتعالى اختاره لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأثبت له الصحبة في القرآن العظيم. وأيضا من فضائله ومناقبه ما أثبته الله تبارك وتعالى له من المعية الخاصة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يحكيه القرآن هاهنا إذ يقول لصاحبه فأثبت الصحبة: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فأثبت المعية الخاصة للصديق رضوان الله عليه، وهي منقبة أخرى تضم إلى مناقبه وينطبق عليها ما سبق من أنه من كذب بها فقد كذب بظاهر القرآن، لأنه لا خلاف بين الأمة أن الذي هاجر مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أبو بكر، فإذا قال إذ يقول لصاحبه فهو الصديق أبو بكر رضوان الله عليه، فحينئذ ثبتت له الصحبة بظاهر القرآن، وثبتت له المنقبة الأخرى وهي المعية الخاصة: لا تحزن إن الله معنا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى له رضوان الله عليه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكر، وذكرهما ربنا جلت قدرته في ضمير واحد، إذ يشركهما معا في هذا الضمير، وله فضل كبير من الله تبارك وتعالى على صديق هذه الأمة. فقال ربنا جلت قدرته: إذ هما في الغار، فأشركه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ضمير واحد، وفي هذا فضل عظيم ومنقبة كبيرة للصديق رضوان الله عليه. ينضم إلى ذلك إثبات أنه ثاني الاثنين، أي ليس معهما أحد من البشر. قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فليس معهما من البشر أحد، وإنما كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار، ليس معهما من البشر أحد رضوان الله عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية أيضا من مناقب الصديق رضوان الله عليه تعظيم شأن هجرته رضي الله عنه، حيث ذكر الله تبارك وتعالى خروجه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياق المدح، وهذا أكبر دليل على أنها كانت في سبيل الله، لأن الله تبارك وتعالى مدحه ومدح خروجه، وكان خروجه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى، فذكرها الله رب العالمين في سياق المدح، فدل ذلك على أنها كانت خالصة وكانت لله تبارك وتعالى وحده، وكانت في سبيل الله. وإثبات المعية والصحبة يتوجب تضعيف الحسنات ورفع الدرجات، لأن الهجرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست كالهجرة مع غيره، فهي مناقب بعضها فوق بعض لا ندري أيها أعظم. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصديق الأكبر لهذه الأمة وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتفرع على ما سبق من المناقب التي أومأت الآية إلى بعض منها، يتفرع على ما سبق وجوب حب صديق هذه الأمة، ومن علامات هذا الحب كثرة الثناء عليه رضوان الله عليه، وذكر مناقبه، والذب عن عرضه، والامتنان له بما قدمه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. أمن علي يعني أكثرهم جودا بنفسه وماله بدون استتابة ولا منة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموطن، وهو موطن وداع، يعرف الأمة بقدر الصديق رضوان الله عليه: إنه ليس أحد من الناس أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر رضوان الله عليه. والخوخة هي موضع المرور كالباب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو كنت متخذا من الناس خليلا، يعني صديقا أنقطع إليه وأفرغ قلبي فزعا لموته، لو كنت فاعلا ذلك لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. وكانت هنالك مواضع للمرور كالأبواب تفضي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسدها جميعا سوى ما كان من خوخة أبي بكر رضوان الله عليه. وهذا دليل على عظيم قدره عند ربه وعند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستدل من الآية أيضا على أن الهجرة كانت نصرا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ ذكرت الخروج بعد إثبات نصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، فذكرت هذه الهجرة المباركة بعد ذكر النصر، فكأنها بيان لما أجمله الله تبارك وتعالى من ذكر النصر في الآية المشرفة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. فدلت الآية على أن الهجرة كانت نصرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنالك لطيفة من لطائف القرآن العظيم في الآية المشرفة، حيث ورد في الآية: وكلمة الله مرفوعة، على أنها مبتدأ ولم تعطف على وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، لأنها لو كانت معطوفة لكانت منصوبة، لأن الله تبارك وتعالى فصل بين الكلمتين. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، لو كانت مجعولة لكانت منصوبة، ولكن ذكرها الله تبارك وتعالى على سبيل الابتدائها هنا ولم تعطف على وجعل كلمة الذين كفروا، كما يتبادر إلى ذهن كثير من القارئين. وهذا يفيد أن الله هو الذي جعل كلمة الذين كفروا في السفال، أما كلمة الله فهي دائما في علو قبل وبعد الهجرة، وأما هاهنا فالأمر كذلك كما ترى، فكلمة الله تبارك وتعالى عالية دائما وأبدا. وذكرها الله تبارك وتعالى هذا الذكر في هذا الموطن للدلالة على علو كلمة الله قبل هجرة النبي وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جلت قدرته إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وأحبط الله تبارك وتعالى كيدهم وأبطل سعيهم، ولم يبلغوا من تتبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، بل خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سالما ووصل سالما آمنا معافى، ومعه الصديق رضوان الله عليه. وفي هذا جعل لكلمة الذين كفروا في السفال، وأما كلمة الله تبارك وتعالى فهي قبل الحدث وبعد الحدث، قبل الهجرة وبعد الهجرة، هي العليا دائما وأبدا، والله عزيز حكيم. وتفيدنا الآية أيضا ملاءمة ما يذكر في ختام الآيات من أسماء وصفات لله تعالى مع ما يمر من الآيات ذاتها، ومع معنى الآيات وما يذكر فيها من الأحكام. فالآية هنا ختمت بصفتي العزة والحكمة، فبعزة الله سبحانه وتعالى وبغناه عن خلقه نصر عبده ونصر صاحبه معه على جحافل الكفار وجموعهم، وبحكمته قدر الهجرة لتكون نصرا مبينا لدينه ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلم أن يتدبر القرآن العظيم وأن يتدبر فيه وهو فيه ناظر ليتلمس ما فيه من البدائع والفوائد والفرائد، وأن يأخذ بالأسباب التي تعينه على بلوغ مطلوبه وتحصيل مقصوده. ومن مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك الوعد بنصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وهذه الآية عندما تتأمل فيها تأملا ظاهرا على حسب المعهود عند الناس من أعرافهم التي مرضت لغاتها، فإن الإنسان لا بد أن يذهب في الضمير بمرجعه مذاهب عدة. من كان يظن أن لن ينصره، فكأن ذلك يعود إلى من كان يظن أن لن ينصره، فكأن الضمير في ينصره عائد إلى من، وليس الأمر كذلك. من كان يظن أن لن ينصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانظر أين ذهب مرجع الضمير. والآية أثبتت أن الله عز وجل ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم لا محالة في الدنيا والآخرة، وأن كيد أعدائه لن يستطيع أن يرد نصر الله له. قال ابن كثير عليه الرحمة في شرح هذه الآية الكريمة: من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدا صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائضه، فإن الله ناصره لا محالة. وقد ذكر القرطبي عن النحاس معنى آخر للآية فقال: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه فليطلب صلة يصل بها إلى السماء ثم ليقطع النصر إن تهيأ له ذلك. ويا لله ما أجمل العلم وما أحلاه. والحاصل أن كل التفاسير تتفق في معنى واحد للآية، وهو أن الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وفي الآية من الفوائد الفرائد ما يلي: أن الله عز وجل قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة وهو لا يزال مستضعفا، وعده بالنصرة في الدنيا والآخرة، وهذه البشرى من أعظم دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا أن هذا الوعد من الله، ولولا صدق النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ عن ربه، ما أحرج نفسه أمام أصحابه رضي الله عنهم بإعلان هذا الوعد، وأنت تعلم أنهم كانوا في شدة، بل كانوا في غاية الشدة وغاية الجهد. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن ربه ولا حيلة له في ذلك، إذ إنه لا يكتم البلاغ أبدا، فكان يبلغ ما يأتيه من عند الله جل وعلا. فأعلن هذا الوعد الذي وعده الله تبارك وتعالى إياه، وأن الله تبارك وتعالى ناصره في الدنيا وفي الآخرة. ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل من عند الله تبارك وتعالى ما كان ليفعل ذلك، كما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعد أصحابه بوعد الله تبارك وتعالى في غاية شدة الجهد في الأوقات العصيبة، كما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل بأمر الله تبارك وتعالى وبوحيه له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما حدث منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخندق، حتى إن المنافقين كانوا يقولون إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعدنا بالعدات البينات الباهرات العظيمات، والواحد منا لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته آمنا، ولكن هذا أمر الله تبارك وتعالى. لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق المصدوق في البلاغ والتبليغ عن ربه جل وعلا ما أحرج نفسه أمام أصحابه رضوان الله عليهم بإعلان مثل هذا الوعد بنصرته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكان اكتفى بذكر النصر في الآخرة دون الدنيا من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، لولا أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوحى إليه هذه البشرى ما كان الإنسان ليجترئ لو كان مؤلفا لذلك من ذات نفسه وآتيا به من بنات أفكاره ومن داخل رأسه ما كان ليأتي بالأمر في الدنيا، وإنما لكان اكتفى بذكر النصر في الآخرة دون الدنيا، لأن تحقق الوعد من عدمه لن يخفى على أحد في الدنيا بعكس الآخرة. وبعد أن تحققت هذه البشرى في الدنيا كأحسن ما يكون لم يبق للكفار حجة على الله في تكذيب نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله تبارك وتعالى في أوقات الشدة والعسرة بيّن الله جلت قدرته هذه البشرى العظيمة وأنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم وعدا يتلى يقرع به آذان الكفار وقلوبهم، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء والسبب الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء والسماء كل ما أظلك وعلاك، كل ما علاك فأظلك فهو سماء، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فمن الفوائد في هذه الآية العظيمة أنه إذا كان النصر في الدنيا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون بالظهور على الأعداء وانتشار دينه صلى الله عليه وسلم والتمكين لأهل هذا الدين في الأرض، فكيف يكون نصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة؟ لا شك يكون بمنحه أعظم المقامات وأعلى المنح كالشفاعة العظمى واللواء المعقود ونهر الكوثر وإسكانه صلى الله عليه وسلم الدرجة العالية الرفيعة في الجنة التي لا يكون لغيره مثلها أبدا، مع إكرام أصحابه وأتباعه بإدخالهم الجنة والتفضل عليهم بكل أنواع النعيم، بل من تمام النصر له صلى الله عليه وسلم في الآخرة إدخال أعدائه النار وتعذيبهم، وألا يكون لهم أدنى ذكر حسن في الآخرة، بل الدم كل الدم والتبكيت والتشفي، بل الندم والحسرة أن لو كانوا اتبعوه وصدقوه. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فسبحان الذي جعل الظالم يذكر أن سبب حسرته وندمه هو عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن نصر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبظهوره وانتصاره على أعدائه وبانتشار دينه وتطبيق هذا الدين للأرض بأقطارها مع التمكين لأهل الإسلام في الأرض، فإذا كان هو النصر العظيم المظفر وكان على هذه الصورة وكل ذلك في الدنيا، فكيف يكون النصر في الآخرة؟ لا شك أنه أعظم وأبهر. وأيضا من الفوائد في هذه الآية المشرفة أن النصر بيد الله تبارك وتعالى وحده، وهو يأتي أي النصر من السماء، وإذا كان النصر من عند الله تبارك وتعالى وحده فيجب على المسلمين أن لا يطلبوا العون والنصر إلا منه وحده جل وعلا، وأن لا يتوكلوا إلا عليه، وأن يتيقنوا أن أحدا لا يقدر على رد نصر الله لهم. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالنصر بيد الله تبارك وتعالى وحده، وهو يأتي من السماء. يقول الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ومن الفوائد في الآية المشرفة أيضا أن على المسلمين ألا ييأسوا من نصر الله تبارك وتعالى لهم في الدنيا، وهذا واقع لا محالة، لأن الآية وعدت بنصر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أي كل زمان الدنيا، لعدم ورود التقييد في الآية. يقول الله جلت قدرته: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا، لم يقل ينصره الله تبارك وتعالى في الدنيا في حال حياته لا بعد مماته، ولا في حقبة من حقب الدهر سوى ما عداها، ولا في زمان بعينه، وإنما ذكرت الدنيا مطلقة غير مقيدة، فهذا واقع لا محالة. والآية وعدت بنصر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا مطلق الدنيا، أي كل زمان الدنيا، لعدم ورود التقييد في الآية. ومن لوازم نصر الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينصر دينه وكتابه وأتباعه، شريطة أن نعود إلى الله عز وجل، وأن نتمسك بالعروة الوثقى، وأن نتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أثبت القرآن العظيم أن الله ناصر رسله والذين آمنوا في الدارين، قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن تمام نصر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا، وقد وردت مطلقة من غير ما تقييد في هذه الآية العظيمة، من تمام هذا النصر للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن ينصر الله تبارك وتعالى أتباعه بنصر دينه ونصر كتابه العزيز. ولكن ينبغي أن يكونوا أتباعه حقا وصدقا حتى يدخلوا في حيز هذه الآية وفي ضمنها: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد أثبتت الآية غيظ الكفار من نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكتابه ودينه، وكذلك نصرة أتباعه، وأثبتت أنهم أي الكفار حريصون كل الحرص على أن يطفئوا نور هذا الدين ويفض الناس من حوله بكل أنواع المكائد الممكنة. الله تبارك وتعالى يخبرنا أن من كان يظن أن لن ينصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليأتي بحبل، ثم ليجعل هذا الحبل في سقف بيته، ثم ليجعل رأسه معقودا عليها الحبل هنالك، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان أظن أن لن ينصر الله محمدا وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه، فليطلب صلة يصل بها إلى السماء، فليأتي بحبل ثم فليجعله ممدودا إلى السماء، ثم ليقطع النصر إن تهيأ له ذلك، لأن النصر ينزل من السماء. ولكن الله تبارك وتعالى ناصر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. ومن مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وسلم جعله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال الله جلت قدرته: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فمن كريم نعم الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خاتم به النبيين، لأن الخاتم يثبت له ما لا يثبت لإخوانه من الأنبياء، ومن ذلك على سبيل المثال الخاتم يثبت له ما لا يثبت لإخوانه من الأنبياء، ومن ذلك أن يكون كتابه المهيمن على بقية الكتب السماوية المنزلة، لأنه ما دام خاتما للأنبياء والمرسلين فكتابه مهيمن على بقية الكتب السماوية المنزلة. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن ذلك أن تكون شريعته الشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة، لأنه لا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين، فلا نبي بعده ولا كتاب ينزل من السماء بعد كتابه، وعليه فينبغي أن تكون شريعته كاملة صالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة، وألا يحدث أي نسخ فيها بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا النسخ المنفي للشريعة المطهرة بعد ممات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشمل كل ما جاء به من كتاب أو سنة، وكذلك فإنه يثبت له مطالبة كل أمة تحت أديم السماء من يوم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة بالإيمان به والتصديق التام بكل ما جاء به، بل يكون الإيمان بجميع الرسل داخلا في طيات الإيمان به، لأنه هو الذي دل على نبوتهم جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه سيجعل هذه الأمة شهيدة على الناس يوم القيامة تصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن الله تبارك وتعالى عند سؤال الأنبياء يسأل نوحا عليه السلام: هل بلغت قومك؟ فيقول إنه قد بلغهم، وأما أمته وقومه فإنهم ينكرون بلاغه، فيطلب الله تبارك وتعالى منه طلبا عجيبا: من يشهد لك؟ يقول: أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أدرى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالذي كان؟ أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أيضا أن يكون هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكم على أفعال كل الأمم السابقة، يزكي حسناتهم ويحذر من سيئاتهم، ولم يثبت ذلك لأمة من الأمم. ثم إن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرون به مزكون لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك من ثبوت أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الذي يحكم على أفعال الأمم السابقة، يزكي الحسنات ويحذر من السيئات، ولم يثبت ذلك لأحد من المرسلين سوى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن جميع الرسل قد بشروا أممهم به، وأخذ الله تبارك وتعالى عليهم العهد والميثاق إن خرج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أزمانهم، أي في أزمان الأنبياء السابقين، أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينصروه وأن يصدقوه ويعزروه ويوقروه. وكذلك ما من نبي إلا أخبر قومه عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصاهم باتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ظهر فيهم. ومعلوم أن الخاتم لكل شيء هو أحسن وأجمل ما في ذلك الشيء، ولذلك يزين به، ولا يكتمل جمال الشيء إلا به. ولذلك قال الله جلت قدرته واصفا شراب أهل الجنة: ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فخاتم كل شيء هو أحسن وأجمل ما في ذلك الشيء، ولذلك يزين به، ولا يكتمل جمال الشيء إلا به. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الكريمة ما نصه: فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك ضال مضل، إذ لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه يخبرنا عن مثله ومثل بقية الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين: فيقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، يعني من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا لله ما أحلى هذا المثل وما أجمله وما أبهاه، وإن عليه لنورا يتلألأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، إلا أن زاوية من زوايا ذلك البيت مع جماله ومع حسنه وبهائه وروائه وحلاوته كانت لبنة هنالك في زاوية من زواياه لا وجود لها. فالناس يعجبون لأن الشيء إذا كان حسنا جدا فإن أقل شيء فيه يكون مشينا له جدا، جعل الناس يطوفون به ويعجبون له. ومعلوم أن هذا البيت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن وجمل شكله ومنظره جدا، ولكن بقي فيه شيء يتم به حسنه وينتهي إلى المنتهى به جماله، فكان هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن في هذا المثل المضروب من شيء مفقود ولا من شيء منتظر يتم به الجمال والحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بنى بيتا فأحسنه وأجمله، ولم يبق فيه من شيء يتم به تمامه حسنا وجمالا إلا هذه اللبنة، فإذا ما وضعت فليس البيت في حاجة لشيء بعدها، وكذلك الشأن، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية الكريمة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، في هذه الآية من الفوائد الكثير، ومن ذلك إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى، لأن من المعلوم أن كل رسول نبي وليس كل نبي برسول، لأن النبي يمكن أن يكون نبيا غير رسول، وأما الرسول فلا بد أن يكون نبيا رسولا. فيقول ابن كثير: هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن الفوائد أيضا ما علل الشيخ السعدي رحمه الله به ورود الآية على هذا النسق، فقال بكلام لطيف جدا ما نصه: ولما كان هذا النفي عاما يقصد نفي أبوة النبي لأحد من رجال الأمة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، في جميع الأحوال إن حمل ظاهر اللفظ على ظاهره، أي لا أبوة نسب ولا أبوة ادعاء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فأتى هذا النفي كما ترى عاما إن حمل ظاهر اللفظ على ظاهره في جميع الأحوال، لا أبوة نسب ولا أبوة ادعاء. وقد كان تقرر فيما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين كلهم وأزواجه أمهاتهم، فاحترز أن يدخل هذا النوع في عموم النهي، فقال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي هذه مرتبته، مرتبة المطاع المتبوع المهتدى به المؤمن له الذي يجب تقديم محبته على محبة كل أحد، الناصح الذي لهم أي للمؤمنين من بره كأنه أب لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أيضا أن من اعترض على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو اعترض على كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وما يستتبع ذلك من أحكام فقد طعن في علم الله عز وجل، لأن الآية قد بيّنت أن الله بمقتضى وسيع علمه قد اختص النبي صلى الله عليه وسلم بكونه خاتم الأنبياء والمرسلين. قال جلت قدرته: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فمن ادعى أنه نبي بعد النبي أو أن هنالك نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يستتبع ذلك من الأحكام فقد طعن في علم الله جل وعلا وكان الله بكل شيء عليما. ومن الفوائد في الآية أيضا أنه إذا كان نفي أبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأي من رجال الأمة ينسحب على أبوة النسب فتكون هذه الآية هي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث لم يبلغ الحلم ولد من أولاده الذكور صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن له ولد من الذكور، غير أن الذكور من أولاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا لم يبلغوا مبلغ الرجال. فقال الله جلت قدرته: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ودل ذلك على أنه ناطق بالوحي من عند الله مؤيد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مظاهر حب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خليل الله. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخلة لله سبحانه وتعالى هي أعظم مقامات العبد، بل هي منتهى تلك المقامات، فليس بعدها من مقام، فهي أرفع قطعا من مقام المحبة، حيث ثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له. ولكن الخلة لم تثبت إلا لاثنين لا ثالث لهما، هما محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وقد ثبتت خلة إبراهيم بقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات وأزكى التسليم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فللخلة معان كثيرة ذكرها العلماء. فالخلة من العبد معناها الافتقار والانقطاع، فخليل الله هو المنقطع إليه. وقيل سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته، وقيل هو الذي ليس في محبته خلل. الخلة من العبد معناها الافتقار والانقطاع، خليل الله هو المنقطع إليه تعالى. وقيل سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب بشعابه فلا تدع فيه خللا إلا ملأته ولا نقصا إلا كملته. وقيل الخليل هو الذي ليس في محبته خلل. ومعلوم أن مقام الخلة أو الخلة في تفرده وفي تميزه مقام جليل جدا. والله تبارك وتعالى لما اتخذ إبراهيم خليلا غار على قلب خليله لما انصرفت شعبة منه بمحبة الولد، مع فإن كان محبة غرزية فطرية لا حيلة المرء معها، فأمره الله تبارك وتعالى حينئذ لتعود هذه الشعبة من شعب الخلة إلى أصلها، أمره الله تبارك وتعالى أن يذبحها وأن يذبح ولده بكره الذي آتاه الله تبارك وتعالى إياه على حين كبر من سنه. فأمر الله تبارك وتعالى خليله إبراهيم لما انصرفت شعبة من شعب قلبه بالمعنى الغرزي الفطري بمحبة الولد، لما انصرفت تلك الشعبة هذا المنصرف أراد الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا القلب إلى ما كان عليه وما عنه سبحانه انصرف، ولا عليه بالمحبة التوى، وإنما كان خالصا لله تبارك وتعالى، فأمره الله تبارك وتعالى أن يقتله، وأتى بصورة من صور القتل متفردة، فأمره الله تبارك وتعالى لما بلغ الولد معه السعي فأنظره الله تبارك وتعالى حتى صار إلى هذا المبلغ من السن، حتى صار زينة في المنظر وجمالا في العين، ومتكئا يتكئ عليه عند الكبر، ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يذبحه، فاختار له هذه الصورة من صور القتل لكي تأتي منه هو وأن يذبحه بيده. فلما أن هم بمباشرة ذلك وعزم عليه، وعادت تلك الشعبة من شعب الخلة إلى محلها، لم يعد هنالك مسوغ لإتمام هذا الأمر على ذلك النحو، وحينئذ صرفه الله تبارك وتعالى عن ذلك وفدى الذبيح بذبح عظيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. فسمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته، ولا نقصا إلا كملته، والخليل هو الذي ليس في محبته خلل بحال أبدا. وأما خلة الله للعبد فمعناها نصرة العبد وجعله إماما لمن بعده، وقيل هي كامل المحبة والاصطفاء. فإذا كانت رؤية الله عز وجل ثبتت للمؤمنين يوم القيامة، وإذا كان الكلام سيحدث أيضا بين الله وبين عباده المؤمنين ليس بينه وبينهم ترجمان ولا حادث، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الستر يوم القيامة، إذ يدني الله تبارك وتعالى منه عبده حتى يدخله في كنفه ثم يقرره بذنبه، حتى إذا ما أيقن بالهلاك قال: سترتها أي الذنوب عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، ثم يأمر به إلى الجنة. إذا كان الكلام سيحدث أيضا بين الله وبين عباده المؤمنين ليس بينه وبينهم ترجمان ولا حادث، فإن الخلة ستبقى الخصلة التي اختص بها محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، لم يشاركهما فيها أحد في الدنيا ولا في الآخرة، فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وفي هذا الحديث العظيم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. في هذا الحديث من الفوائد المتكاثرة الشيء الكثير، فمن ذلك كمال عصمته صلى الله عليه وسلم وتمام هداية الله له، فمن ثبتت خلته لله وخلة الله له فقد ثبت له كمال العصمة وتمام الهداية. قال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، يعني خليلا، وهذا رواه البخاري. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، يعني خليلا. وفي حديث الباب الذي مر ذكره: ولكن صاحبكم خليل الله. فالله تبارك وتعالى أثبت الخلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دال على كمال عصمته وتمام هدايته له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لثبوت الخلة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الذي اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا لا ينبغي له أن يتخذ أحدا من خلق الله خليلا له، لأن الخليل لا يتسع قلبه إلا لخليل واحد، أما المحبة فيتسع القلب لأكثر من حبيب. والدليل على ذلك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبتت لأصحابه رضوان الله عليهم ولأزواجه، وأما الخلة فلم تكن إلا لله جل وعلا. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا خليلا غير ربي. الخلة لا تكون إلا لواحد، والخلة هاهنا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ربه، وهي أيضا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه. ومن الفوائد أيضا الإخبار بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خليل الله تبارك وتعالى، كما أخبر الله عن خليله إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فمحمد خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا أن الأخبار التي ورد فيها أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما رمي بالمنجنيق وصار في الهواء وأتاه جبريل فقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا، وأما إلى الله فإن علمه بحالي يغني عن سؤالي. في الحديث من الفوائد أن هذه الأخبار لا أصل لها ولم يثبت فيها حديث، يعني هذا الكلام كله كلام غير ثابت، وأن جبريل لما رمي إبراهيم بالمنجنيق لكي يكون في وسط النار جاء إلى الخليل إبراهيم فقال له هل لك من حاجة؟ فقال أما إليك فلا، وأما إلى الله فإن علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذه أخبار لا تصح ولم يثبت فيها حديث، ولا ينبغي أن نتناقلها ولا أن ننشرها في الأمة، لأنها تشعر بتنقص إبراهيم لجبريل عليه السلام، وذلك في قوله إبراهيم لجبريل أما إليك فلا، فهذه تشعر بتنقص إبراهيم لجبريل عليه السلام، كما أنها تشعر بعدم الحاجة للتوجه إلى الله بالدعاء والتضرع، وإلا لكان طلب من الله تبارك وتعالى داعيا متضرعا منيبا مقبتا. وأما أن يقول علمه بحالي يغني عن سؤالي فكأنه إسقاط للدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله فضلا عن عدم ثبوت الرواية، الرواية هالكة ساقطة موضوعة لا تصح، من أن إبراهيم عليه السلام لما رمي بالمنجنيق لكي يكون في وسط النار جاءه جبريل فقال هل لك من حاجة؟ فقال أما إليك فلا، وأما إلى الله تبارك وتعالى فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا كله فيه ما فيه على حسب الصنع الحديثية إسنادا ومتنا كما مر. فأما الإسناد فساقط مظلم لا إسناد هنالك، وأما المتن ففيه ما فيه من تلك العلل. ومن الفوائد أيضا وهي فائدة عامة وهي عظيمة الأثر في الفرد والمجتمع، وينبغي أن ترسخ في نفوس جميع أهل الإسلام بل وفي نفوس غير المسلمين، وهي هذه الفائدة هي الحذر، كل الحذر من تنقص مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو الترفع عن طاعته واتباعه، أو الطعن في سنته، أو مشاقة أتباعه، لأن من فعل ذلك فقد عاد عبدا اتخذه الله خليلا. من عاد محمدا فقد عاد عبدا اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا، وبموجب هذه الخلة يغضب الله تبارك وتعالى لغضب خليله، ويعادي عدوه، ويبغض مبغضه، وينتقم ممن أراد به سوءا، وفي المقابل يثبت الخير كله من الله تبارك وتعالى لكل من أحب خليله واتبع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مظاهر حبه تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كليم الله، أنه كليم الله جل وعلا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عظيم فضله ورفيع قدره قد شارك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في منزلة الخلة، فقد شارك موسى عليه الصلاة والسلام في الكلام مع ربه، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فاتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله رب العالمين محمدا خليلا. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما. وكلم الله موسى تكليما منزلة عظيمة. قال القرطبي رحمه الله: تكليما مصدر معناه التأكيد، يدل على بطلان قول من يقول خلق لنفسه كلاما في شجرة فسمعه موسى، بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلما، وسمعه موسى بأذني رأسه، وهذا اعتقاد أهل السنة، وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا أبدا، إذا أكدت الفعل بالمصدر لا يمكن أن يكون مجازا أبدا، بل هو حقيقة، وسمع كلام ربه جل وعلا بأذني رأسه، وهذا اعتقاد أهل السنة، وكل من أول ذلك فهو مبتدع ضال. أما كلام الله عز وجل مع الخليل محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان ليلة الإسراء والمعراج، ونعلم بثبوت كلام الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الله لم يخص نبيا من أنبيائه بفضيلة إلا كان للنبي صلى الله عليه وسلم منها أوفر الحظ وأكمله صلى الله عليه وسلم. كلم الله تبارك وتعالى موسى، وكلم الله رب العالمين محمدا كفاحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشارك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع الأنبياء والمرسلين السابقين في كل الفضائل والشمائل حتى المعجزات الحسية، وزاد عليهم بفضل الله ومنته شمائل عظيمة انفرد بها دون غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطهير قلبه صلى الله عليه وسلم من حظ الشيطان، فطهر الله رب العالمين قلب خليله محمد صلى الله عليه وسلم من حظ الشيطان. أخرج مسلم في صحيحه بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصرعه فجعله على الرمال في الصحراء عندما كان مستردعا في بني سعد، ثم صرعه فجعله ملقا لقفاه على ظهره فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه أي من القلب علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله أي غسل القلب في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه جمعه وضم بعضه إلى بعض مرة أخرى، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل، لأن الغلمان شاهدوا هذا الذي جاء فأضجع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه فشق صدره فاستخرج قلبه فشق، ثم غسل القلب في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، وأما الغلمان فإنهم أسرعوا إلى الظئر إلى المرضع إلى حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه جاءوا جميعا، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف جبريل، فاستقبلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو منتقع اللون، يعني كان متغير اللون صلى الله عليه وسلم من هذا الذي رآه. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط، يعني أثر الإبرة، كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما استخرج العلقة من قلبه: هذا حظ الشيطان منك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هنا فوائد، منها أنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم طفولة يلعب فيها أي في الطفولة مع الغلمان، ويعجبه ما يعجب الغلمان، فكان يلعب في بهم هنالك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن الله جلت قدرته عصمه صلى الله عليه وسلم منذ طفولته مما يخدش الحياء أو يطعن في المروءة، حتى من الأشياء التي يتساهل فيها الغلمان مثل التعري أو سماع المعازف والأغاني المحرمة، فهذه الأمور ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيها أقرانه حتى وهو غلام لم يجر عليه القلم بعد صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد اعتناء المولى سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم غاية الاعتناء منذ صغره، ويتبين ذلك من الآتي: إرسال جبريل أعظم الملائكة للقيام بهذه المهمة المباركة، وكان يكفي أن يقوم بها أي ملك آخر، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما زال صغيرا، فكان يمكن إرسال أي ملك فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بهذه المهمة المباركة، ولكن الله تبارك وتعالى أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام بعده، بل كان مستربعا هنالك في بني سعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل جبريل وهو أعظم الملائكة من أجل أن يقوم بهذه المهمة المباركة. ومن ذلك أيضا عصمة الله عز وجل لنبيه منذ الصغر باستخراج حظ الشيطان من قلبه، وهذا يدل على عصمته صلى الله عليه وسلم قبل وبعد النبوة. يعني عندما يتكلم الناس في عصمة الأنبياء وهي ثابتة لهم قبل الإرسال، قبل أن ينبأوا وأن يرسلوا، أم أن العصمة عصمة الأنبياء ثابتة لهم بعد النبوة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقطوع بأن عصمته كانت قبل وبعد النبوة. هذا حظ الشيطان منك صلى الله عليه وسلم، وأن الشيطان ليس له أي دخل في أعماله وأقواله التي صدرت منه في كل أحواله، ومن يشكك في ذلك فقد كذب بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو الذي أخبر بهذا، وأن جبريل قال هذا حظ الشيطان منك عندما استخرج العلقة من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله جل وعلا. والحكمة من غسل القلب بعد استخراج العلقة منه، يعني هو فتح القلب، فتح الصدر وأخرج القلب الشريف، ففتح فاستخرج العلقة وقال هذا حظ الشيطان منه، لماذا يغسله بعد ذلك؟ حكمة من غسل القلب بعد استخراج العلقة تطهير مكان العلقة بعد إزالته، حتى يتأكد من التطهير الكامل للقلب من العلقة ومن أثره، فطهره الله تبارك وتعالى ليس للشيطان عليه من سبيل. وأيضا دلنا شرف الغاسل وشرف المادة المستخدمة في الغسل، وهي ماء زمزم، ونفيس الوعاء الذي غسل فيه وهو طاس من ذهب، على شرف المغسول وهو قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدلنا أيضا على اعتناء الآمر بالغسل وهو الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث أن التكاليف الشرعية للملائكة سوى التكاليف الشرعية لعباد الله المؤمنين، كما أن هيئات الملائكة ليست هيئاتنا، والدليل على ذلك استخدام الملائكة طسطا من ذهب لغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أتى بطسط من ذهب، ومعلوم أن الذهب محرم على المؤمنين، يعني على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مسائل الاستعمال، ثم إنه استخدم طسطا من ذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال هذا قبل تحريم استخدام الذهب للمسلمين، لأن هذا بعيد جدا، لا يتصور أن شرائع الملائكة يدخل فيها النسخ، لا يتصور أن شرائع الملائكة يعني ما شرعه الله لهم يدخل فيه النسخ، لعدم وجود علة للنسخ في حقهم، كما أن المستخدم هنا للذهب هم الملائكة وليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقال إن الذهب جاء تحريمه بعد، لا تكون هذه سائغة على هذا النوع، ولا يقال إنها هنا نسخا، لأن الذي استخدم الإناء الذهبي في مسألة الغسل هو جبريل وليس النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد أن غسل القلب كان يمكن أن يكون بغير شق الصدر وبغير إرسال جبريل عليه السلام وبغير أن يسرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه العملية التي أجريت تحققت بها كثير من الفوائد، تحقق بها كثير من الفوائد، منها إظهار عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى وما منحه الله لملائكته من عظيم خوارق العادات. فجبريل عليه السلام يفتح صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال غلاما فيستخرج القلب فيغسله بالماء ثم يعيده مكانه ثم يلأم الجرح مرة أخرى وتظهر علامة هذا للالتئام كأنها المخيط في صدره مثل الإبرة في صدره، يعني علامة الإبرة وأثر الإبرة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك دون أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى ألم أثناء وبعد العملية، ودون أن يستخدم جبريل أي أدوات جراحية أو أجهزة طبية لضمان بقاء النبي صلى الله عليه وسلم حيا. عملية قلب مفتوح ولكنه قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ذلك كان إظهارا لعجائب قدرة الله سبحانه. علينا أن نتدبر هذه القدرة القادرة من الله تبارك وتعالى وهذه الآية الباهرة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا إجراء هذه العملية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجود أثر مخيط في صدره يراه هو ويراه غيره كلما كشف عن صدره فيه تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بعظيم قدرة الله سبحانه وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، ويكون ذلك أدعى له بتصديق كل ما وعده الله به حتى وإن كانت أمورا خارقة للعادة ستحدث على غير المألوف من نواميس هذا الكون. والدليل على ذلك أنه استقبل حادثة الإسراء والمعراج بنفس مطمئنة مصدقة لما حدث، وذلك لسابق علمه بقدرة الله وأنه قد عايش هذه المعجزات من قبل، بل إنه وقع له صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الشق للصدر في ليلة الإسراء والمعراج أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذلك أيضا تذكيره صلى الله عليه وسلم بعناية الله به منذ صغره بتلك العلامة المادية المحسوسة، فالذي اعتنى به وأرسل له جبريل يغسل صدره لن يخذله ولن يتخلى عنه بعد البعثة من باب أولى. يعني إذا كان اعتنى بك وأنت غلام وأرسل إليك مقدم الملائكة وعظيمها لكي يقوم بهذا الأمر وأنت غلام، فهل يعقل أن يتركك بعد أن صرت رسولا نبيا صلى الله عليه وسلم؟ وفي ذلك أيضا رؤية الصحابة رضوان الله عليهم أثر المخيط، يعني أثر هذا الذي حدث من أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، وفي تثبيت لهم رضوان الله عليهم وإعلام بعلو قدر الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه وبيان قدرة المولى عز وجل. وهذه من أعظم حكم المعجزات الحسية. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل تلك الحكم ما كانت في تحدث لو أن غسل القلب حدث بدون شق الصدر، فمن عاين ليس كمن سمع وليس المخبر كالمعاين، يعني كان يمكن أن يتم هذا كله بدون هذه الأسباب المادية، بدون أن يرسل الله تبارك وتعالى جبريل وبدون أن يشق صدر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويستخرج القلب ويغسله في طسق من ذهب بماء زمزم ثم يعيد ويلأم ويظل أثر المخيط ظاهرا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم يراه ويراه من ينظر إليه ممن يكشف له صدره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله كان يمكن أن يحدث بقدرة الله تبارك وتعالى من غير ما سبب، ولكن لهذه الحكم الجليلة تمت هذه المسألة للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. في الحديث أيضا من الفوائد بركة وشرف ماء زمزم، لأن جبريل عليه السلام غسل قلبه صلى الله عليه وسلم بهذا الماء في هذه الواقعة العظيمة، ولو كان هناك ماء أشرف من ماء زمزم لاستخدمه جبريل عليه السلام، ولكن يؤخذ من هذه الواقعة أن الله تبارك وتعالى شرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدره بأمثال هذه الأمور، جبريل عليه السلام ثم يجيء بطست من ذهب ثم يغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم. وماء زمزم هو ما هو؟ وكان بعض أهل الحديث جالسا في الحرم الشريف وكان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم لما شرب له، وكان يذهب في إسناده لتأكيده ويأتي بالأسانيد من شواهد ومتابعات وغير ذلك. ثم قام واحد من الحضور من تلامذته من طلابه فقام فغاب هنيهة ثم عاد فقال: قلت ماء زمزم لما شرب له. قال: فكان ماذا؟ قال: قد ذهبت فشربت ماء زمزم بنية أن تحدثني 100 حديث. فقال: اقعد. فقعد فحدثه رحمة الله على تلك الأرواح الطاهرة. ولكن لا يؤخذ من هذه الواقعة اعتقاد أن ماء زمزم له مزية إذا استخدم في غسل الجسم أو الوضوء أو غسل به المسلم كفنه كما يفعله الطيبون الذين يذهبون إلى الحج أو العمرة ويأخذون الأكفان معهم ليزمزموها. هذا كله لا يدل عليه الحديث ولا يرشد إليه، لأنه استخدام ماء زمزم كان لغسل الباطن، لغسل القلب، لغسل القلب. فمن أراد أن يغسل بماء زمزم متبركا فليغسل به قلب، فليغسل به قلبه، كما كان بعض أهل الخير يسأل الشيخ صالح رحمة الله عليه فقال له: إني أريد أن آتي بعمرة لأبي وعمرة لأمي، يعني هو في مكة وأتى بالعمرة ثم تحلل وانتهى الأمر، ولكنه يريد أن يخرج إلى التنعيم إلى الحل ثم يحرم من مساجد عائشة رضوان الله عليها من التنعيم ثم بعد ذلك يأتي بالعمر، وربما حلق بعض رأسه وترك بقية الرأس لكي يأتي بحلق بعض الرأس مرة أخرى في العمر التي تلي، إلى غير ذلك من تلك الأشياء. فسأل الشيخ رحمة الله عليه فقال له: إن الذي ورد صحيحا عن هذا الأمر هو أن عائشة لما أصابها ما أصابها مما يصيب بنات آدم يعني من الحيض، فلما طهرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم إلى الحل، ولذلك يقال لها مساجد عائشة في الحل من أجل أن تنشئ عمرة حتى لا يعودن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة وتعود هي بحجة ولا عمرة. فما كان من عبد الرحمن بن أبي بكر إلا أن خرج بعائشة إلى التنعيم ثم أنشأت العمرة وأتت بها رضوان الله عليه وعليها. فقال الشيخ: فمن كان عنده مثل عذر عائشة فليفعل. فهنا استخدام ماء زمزم كان لغسل الباطن، فمن أراد أن يتبرك به للغسل فليغسل به باطنه، لأنه استخدم في غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وليس لغسل الأعضاء الظاهرة كما هو في الغسل والوضوء. وكذلك ما تفعله الملائكة ليس بتشريع لنا، لأن الله لم يأمرنا بالاستنان بأفعالهم، ولم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدام ماء زمزم في الغسل والوضوء، ولم يحثنا على ذلك، ولم يرتب على الوضوء والغسل بماء زمزم أي ثواب أو مزية. وما زال الصحابة والتابعون وعلماء الأمة يشربون من ماء زمزم ويدعون بخيري الدنيا والآخرة، مما يدل على شرف هذا الماء واستعماله لما يستعمل له. وفي الحديث من الفوائد أننا نجزم قطعا أن هذه الحادثة كانت يقظة ولم تكن مناما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعاها ورآها عيانا، وكذلك رآها البعض، وذلك للأسباب الآتية: قول أنس رضي الله عنه: أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرع، فكيف يكون مناما؟ وأيضا رؤية الغلمان ما حدث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا شهود عيان لما حدث، لقول الراوي: وجاء الغلمان إلى أمه يعني ضئره فقالوا: إن محمدا قد قتل. فلو كانت مناما فكيف كانوا يتسللون للدخول إلى منام النبي صلى الله عليه وسلم فيطلعون على رؤياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقع ذلك عيانا يقظة. ولو كان غسل القلب حدث مناما ما كان هناك حاجة إلى شق الصدر حقيقة ولأمه ووجود أثر المخيط للالتئام، لأن طبيعة المنام تختلف اختلافا بينا عن طبيعة اليقظة. من الفوائد أيضا وجود علقة في قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإرسال جبريل لاستخراجها وغسل القلب من أثرها، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن كل أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى يوجد في قلب هذه العلقة. فيا أصحاب العلق حذاري ثم حذاري، كل يحذر علقته، وعلى المسلم أن يعتقد ذلك حتى يبقى في جهاد مع نفسه التي يوجد بها حظ الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل لما استخرج العلقة فألقاها قال هذا حظ الشيطان منك. فإذا كان هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو وعنده كان في قلبه قبل الاستخراج علقة يقول عنها جبريل حظ الشيطان منه، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلى المسلم أن يعتقد ذلك وأن يبقى في جهاد مع نفسه التي يوجد بها حظ الشيطان، كما عليه أن يسأل الله عز وجل الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد وألا يركن إلى نفسه أبدا. وفيه أيضا أن القلب سيد الأعضاء وهو الذي يأمر الأعضاء وينهاها، فبصلاحه يصلح الجسد كله وبفساده يفسد الجسد كله. والدليل على ذلك من الحديث أن العلقة وهي حظ الشيطان موجودة في القلب وحده، ولو كان هناك عضو آخر له من التأثير على البدن ما للقلب لأمر جبريل بغسله، ولكن لم يستخرج العلقة إلا من القلب ولم يغسل سوى القلب عليه السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مشروعية القنوت، ما هي مشروعية القنوت في جميع الصلوات في أيامنا هذه مع ما يشهد المسلمون من بلاء المرض الذي يهددهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما القنوت في النوازل فمشروع، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنط في النوازل، وقنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع الصلوات شهرا يدعو على رعل وذكوان في حادثة القراء المشهورة، وما حدث من الخيانة لهم والتنكيل بهم مع قتلهم رضوان الله عليه. ولكن لو أنك نظرت لعلمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الإمام لهذه الأمة، وكان الإمام في ذلك الوقت هو الذي يقنط ويقنط المسلمون بأمره، فلو أن ولي الأمر أمر بالقنوت فليقنط المسلمون جميعا، يعني لو أن الإمام قنت وأمر بالقنوت فليقنط المسلمون في الصلوات كلها للنوازل. وأما إذ لم يفعل الإمام ذلك فعلى كل مسلم أن يجتهد في الدعاء في الأوقات وفي الأحوال الشريفة، فيجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى لرفع البلاء في السجود وبعد التشهد وقبل السلام وفي أدبار الصلوات، وكذلك يجتهد في الأحوال الشريفة كذلك في السحر الأعلى، ويجتهد في الدعاء للمسلمين برفع الكرب عنهم، وكل ذلك يكون بأمر الإمام. وأما أن يقنط هذا المسجد ولا يقنط ذلك المسجد ثم يحدث الشغب بين المسلمين بسبب القنوت، فمعلوم أن الذي قنت هو الإمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقنت المسلمون معه، فالقنوت يكون من الإمام وبأمره، فإن أمر الإمام بالقنوت في الصلوات فليقنط المسلمون تبعا لذلك، وإذا لم يأمر بذلك ولم يفعله فإن المسلم عنده مندوحة في الأوقات وفي الأحوال في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال الشريفة يدعو الله تبارك وتعالى لرفع الكرب وإزالة البلاء، وهو على ذلك قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم.